في القرآن وفي الحديث، لكن في القرآن من أشهر الكتب المفردات لمين؟ للراغب الأصفهاني. بالمناسبة دي انت اخذت مني كتاب للراغب، تصور في الأخلاق ما حدش خد مني كتاب للراغب الأصفهاني اسمه ايه غير كتاب المفردات، وحد خد مني مخطوطة عشان كل ده ما جاش لسه. والكتاب مش بتاعي والله، بتاع الشيخ عبد الحميد مدكون طالبني به. يا شيخ حاتم، هل أخذت مني مرة كتابا للراغب الأصفهاني؟ تعال هنا هو، تفضل اجلس. أولا كيف الحال؟ انت بتيجي في الأجازة؟ الراجل بتاع التاكسي بيسألني بيقول لي النهاردة أجازة، قلت له ايوه ليه؟ وهو عايز يرغي وخلاص. قال لي للجيش؟ قلت له ده عيد للبلد كلها 6 اكتوبر، صحيح ان هو للعسكريين يوم يعني مجيد للجيش ولنا كلنا. لا، الناس ابتدت تزهق. فهل أعطيتك مرة كتاب للراغب الأصفهاني عشان يتصور مخطوط؟ لا، يبقى ما خدتش حاجة. مطبوع بس. أنا خدت كتاب الراجل وشخبطت وقعدت أكتب على الهوامش. الذريعة إلى مكارم الشريعة. الذريعة إلى مكارم الشريعة. أيوة، الذريعة إلى مكارم الشريعة. يبقى أنت اللي خدت. النسخة يا مولانا النسخة بتاعت. وإيه كمان من كتب غريب القرآن غير المفردات للراغب الأصفهاني؟ غريب القرآن في كتاب مشهور بيقرروه في الأزهر وكانوا بيصرفوه ويوزعوه. أحد الاستجستان يا سيدي. استجستان، كتاب صغير كده، كان يوزع على طلاب الأزهر مجانا. وللعلم الشيخ علي قال ان انا هوزع الكتب المدروسه، اسالوه قولوا له عايزين نسخ. دكتور علي جمعه، اديني بسلط الناس على الشيخ. طب وفي غريب الحديث؟ ابن سلام الجمح يا مولانا، غريب الحديث الهروي لابن الاثير. كتاب النهايه في الغريب لابن الاثير. النهايه لابن الأثير. وإيه كمان؟ وغريب الحديث لابن سلام الجمح. طبعا في نهاية وفيه النهاية والبداية والنهاية، ده حاجة غير. إنما النهاية لابن الأثير، أذكر الشيخ طبانة وهو يقول وأبناء الأثير 3 ورص. يا الناس اللي بتعرف تراث، مش كده؟ لتراثكم غريب أيضا عليكم، محتاج كتب للغريب. ها يا شيخنا، مش انا غرضي ان اكسر مآدفكم، لا، غرضي يعني تحميسكم لطلب العلم، ان العلم واسع، لكن الواحد يكتفي منه بشيء. لكن ان يجهل تماما فرع من فروع العلم عيب. في الازهر يعني، الازهر كان يقوم على المعرفة الموسوعية، ليس لشيخ اللغة العربية أن يقول لا، لا شأن لي بالفقه، لا، لازم يعرف فقه مع كونه متخصصا في اللغة. فالنهاية لابن الأسير والفائق لمين؟ الزمخشري. هو جه اللي سكتك سيدي. ومشارق الأنوار للقاضي عياض. عظيم. بس ده في الحديث عموما ولا في حاجة مخصوصة؟ الحديث على مسلم، الصحيحين والموطأ، وغريب الحديث لابن سلام الجمحي. بس الصحيحين في كتب تهتم

علي ومحمد إبراهيم وجورج وفاطمة وجاك والآخر كل ذو البني أدمي إنسان. لكن لما أقول محمد أو هذا الرجل خلاص دل على عين واحدة مشخصة. واضح يا سادة؟ فده جزئي وده كلي. والذي عايز شرح أكثر، الكلي ما لا يمنع نفس تصور معناه، الدلالة نفسها تدل على عدم الاشتراك، على آسف على الاشتراك، لكن الجزئي نفس تصور معناه يدل على شيء واحد بعينه. الاستدلال، طيب فالقياس بنجيبه ليه؟ لإقامة الدليل، لأنني بإزاء حكم. في الأولان كان إدراك مفرد، لكن إذا قدمت حكما من الأحكام فلا بد من إقامة الدليل. إقامة الدليل يجب على مين؟ على المدعي، يعني الذي ينطق بالحكم، عليه أن عليه عبء الاستدلال. كيف يستدل؟ في طرق ثلاثة للاستدلال. الاستدلال إما بالكلي على الجزئي، وضرب مثل للكلي بالكلي كالحيوان مثلا، أي كلي، حيوان، إنسان، كتاب، قلم، لأن ده يصدق على كل الأقلام، كل الكتب اسمها كتاب، مدام أوراق بين دفتين وفيها كلام يبقى كتاب، مش كده؟ الاستدلال إما بالكلي كالحيوان مثلا على الجزئي كالإنسان، يعني أنا عايز أعرف ما الإنسان، فيجي واحد يقول لي والله الإنسان حيوان لكن قادر على التفكير، حيوان ناطق، يبقى استخدم إيه؟ كليتين لشرح الجزء، الحيوانية والناطقية أو قدرة على التفكير. واضح؟ فأنا استخدمت الكلية أو كليين لبيان معنى الجزئي اللي هو إنسان. إنسان ده جزئي لأنه داخل تحت حيوان، لكن إنسان نفسه تحتيه جزئيات برضه. وإحنا قلنا الكلام ده، نقوله ثاني، إن علم المنطق في حاجة اسمها الكليات الخمسة. كليات خمسة يعني إيه؟ يعني الكلي أو الكل والجزء والإيه؟ والنوع والخاصة والعرض العام، أسف، الجنس والنوع، الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض. جنس يعني إيه؟ يعني كلمة شائعة الدلالة. أما أقول الحيوان يعني كل الحيوانات اللي في كل الكائنات الحية، طيور هي حيوانات، أسماك حيوانات، بني أدمين، وحوش، كل ذا حيوان مدام في حياة. حتى بعض الناس يعتبر النباتات حية، في العلم كده، بيولوجي يعني يشمل نبات وحيوان. طيب لكن ده جنس عشان شائع كتير واسع، لكن لما اجي احدده شويه او ابينه شويه اسمه فاصل. فلما اقول مثلا الحيوان وانتقل للانسان يبقى ده، لما اقول طب الانسان هو ايه؟ حيوان لكن مفكر او ناطق، كلمه ناطق دي فاصل لانها فصلت كل انواع الكائنات الحيه وادتني نوع واحد بس وهم البشر. واضح الكلام؟ فدك جنس شائع وده فصل، فصل حجز ده عن ده. لكن لما اقول نوع يبقى انا بجيب الجنس واجيب مع الفصل يديني النوع، زي البني ادم انسان، انسان بقى اللي هو حيوان ناطق، استخدمت الجنس والفصل فحددت لي نوع من الانواع الداخله تحت جنس الحيوانات، فتحت الكائنات الحية بني أدمين ووحوش وبهائم وطيور وأسماك وحشرات وكثير، لكن أعطاني نوعا معينا من هذه الكائنات الحية والإنسان. بماذا؟ عن طريق الجنس واللي قلت عليه فصل. يبقى خلصنا من ثلاثة، جنس وفصل ونوع، وبعدين النوع ده تعتريه أحوال بنسميها أعراض أو صفات.

هو قياس من الشكل الأول الحد الأوسط فيه أو المشترك فيه، هو عبارة عن المحمول في الأولانية والموضوع في الثانية، ويكفي تعرف من ده على طول أنه هو قياس من الشكل الثاني، وعليك تطبيق قواعده لكي تصل إلى النتيجة الصحيحة. يعني لازم يكون إجابة الصغرى وكلية الكبرى، وإلا لا ينتج، في إنتاج وفي مش عارف إيه، ما أضرب غير منتج. واضح يا سادة؟ كل أولئك المناهج. وإذا كنت قلت هذا الكلام فأنا لم أقصد به المناهج التفصيلية، ولا ما قصده الإمام الغزالي من أن في القصص المستقيم، من أن قواعد علم المنطق يمكن استخراجها من القرآن الكريم، واستخرجها الرجل ببراعة فائقة. لكن أنا كان غرضي أن طريقة القرآن في الاستدلال على العقائد بلفت الأنظار إلى حقائق واضحة ملموسة في الحياة والواقع، هي دي اللي ينبغي أن احنا نركز عليها، لأنها هي التي تصلح للمثقف وللعامي وللمنطقي وللفيلسوف ولكل واحد. هل أجبت عن سؤالك؟ فأنا لما أنكر ما قلته في المنهجية، وأنا الآن مشتغل كما لعلكم تعلمون أو بعض منكم بحاجة اسمها القواعد الاعتقادية. والقواعد الاعتقادية فرع جديد من علم الكلام، لكنه لا يهتم بالتفاصيل، وإنما يهتم بالقواعد الأساسية، سواء كانت منهجية كالتي نحن فيها الآن. هنا قواعد من منقولة القواطع لا تتعارض، يعني الدليل القطعي لا يعارض الدليل القطعي، سواء كان نقليا أو عقليا. وعلى هذا أجمع المسلمون. عايز تتأكد من كلامي، روح لواحد فيلسوف اسمه ابن رشد، هتلاقي نفس الكلام. أجمع المسلمون على أنه لا يمكن أن يتعارض الدليل القطعي العقلي مع الدليل القطعي الشرعي، إنما أحيانا يكون هناك أدلة ظاهرية يعني تدل بظاهرها، مش فيه وجوه للدلالة في الألفاظ الشرعية، مش في حاجة اسمها المحكم وحاجة اسمها الظاهر وحاجة اسمها المتشابه إلى آخره إلى آخر المستويات في الدلالة، في فرق بين المحكم. فهذا لا يمكن، لا يقبله لا تأويلا ولا نسخا، مش كده؟ لكن الظاهر يقبل النسخ ويقبل التأويل. فهناك فروق بين طرق الدلالة في الأدلة النقلية نفسها. المسألة فقط إن احنا نتعلم نعرف إزاي ربنا بيتكلم، وكيف نفهم كلامه، وكيف نستعين على ذلك بأي منهج يساعدنا، ولكن لا ننسى منهج القرآن نفسه. ولذلك تقول لي أنا تكلمت في قلت في المنهجية كلام، لا أتبرأ منه، وإنما أقول ما هو أحسن منه الآن، وأقول إن القواعد اللي دي هتردنا للقرآن، لأن أول مصدر للقواعد. مثلا لما تقرأ في علم القواعد الفقهية يقول لك إيه القواعد الأساسية؟ 4 أو 6 الفقهية، مش اللي بشتغل وأنا، واللي قلته من 15 سنة وما حدش عمل حاجة. صحيح حصل يعني اهتمامات، لكن إنجاز حقيقي لسه، لكن حصل رسالتين، واحدة دكتوراه واحدة ماجستير في السعودية. يعني الناس اللي ما كانوش بيهتموا بعلم الكلام خالص وكده يعني. لكن القواعد الفقهية يقول لك القواعد الأصلية إيه؟ الإيه؟ الضرر يزال، العادة محكمة، الإيه؟ الأمور بمقاصدها، وكمان واحدة كمان إيه هي؟ كل دي أحاديث وآيات بنصها موجودة في من جاء شيء لأمرنا فهو رد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلها مستخذة نصا من لفظا من الكتاب والسنة. فكذلك القواعد الاعتقادية ستردنا إلى القرآن. وأنا لسه بقى اليهودي 6 شهور بشتغل في 3 سور بس، في البقرة وآل عمران والنساء. إنما لو تقرأ في الكلام ده وتتتبعه وتشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى استدل على العقائد الإسلامية في كتابه، لأن زي ما بيقول ابن تيمية في له كلام كويس يا سادة، بيقول إن القرآن مسائل ودلائل، مش مسائل بس، يعني مش قضايا فقط، وإنما أدلة تدل على صحته.

والله الشيخ أبو الحسن الندوي أشار إلى هذا. عارفين أبو الحسن؟ أكبر علماء الهند المعاصرين الله يرحمه. وقال إيه؟ ربنا بيقول وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. شوف أليس إنا إليكم مرسلون دي فيها كم طريقة من طرق التوكيد؟ كام؟ يجي 5 أو 6 بس من طرق التوكيد، لأنه بيتكلم مع منكرين. إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنزل الرحمن ومن شيء، ما فيش حاجة اسمها واحد، إن أنتم إلا، بيقول القرآن تكذبون. وبعدين إيه؟ وبعدين بقى الناس دول بيقولوا إيه؟ زهقوا بقى، وبيقولوا زي المصريين لما يزهقوا من الـ من الـ من العسكري، من مجلس عسكري. ما بقول لك السواق وأنا جاي في السكة بيقول لي ده العيد بتاع الجيش، عايز يرغي معايا على الجيش وعلى العسكري. قلت له آه ده بتاعنا كل ده، بتاع الجيش وبتاعنا إحنا كمان. فهو عايز يتكأ كده عشان يرغي معايا، يجرجرني يعني للكلام على العسكري. ما علينا، خلينا هنا. فاحنا بنقول ايه بقى يا سيدي؟ الشيخ ابو الحسن بيقول قالوا طائركم معكم، يعني مش احنا اللي جلبنا لكم الشر وانتم متشائمين بينا، ده الداء في داخلكم انتم. ايه الشرح بتاعه للآدي؟ هو ده المنطق الجدلي، الفكرة ونقيضها جواها. الله الله على الأصغر، الله الله الله أكبر، من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مشحن صفة وكفيها. الله الله يا حين على مسلمين يبعد سلامك كمدين، يا هلا الله ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء.